والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة، هذا هو الدرس الثالث والأخير من دروس التعليق على الأصول الثلاثة، على الأصول الستة، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأقاربنا وطلابنا وجميع المسلمين. عرفنا فيما سبق الأصل الأول، وهو التوحيد وإخلاص الدين لله وبيان ضده، وأنه لا فوز للعبد ولا نجاة إلا بإفراد ربه بالعبادة والإخلاص له. وعرفنا الأصل الثاني، وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، وأن قوة الأمة لا تكون إلا في وحدتها واجتماعها على الكتاب والسنة. وعرفنا الأصل الثالث، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وأنه لا يصلح الناس إلا بإمام يقودهم ويسوسهم لتستقيم أحوالهم وتصلح أمورهم. وعرفنا الأصل الرابع، وهو بيان العلم والعلماء وفضلهم ومن تشبه بهم وليس منهم، وبيان أن الدين مبني على العلم. ثم عرفنا الأصل الخامس، وهو أن ولاية الله تعالى لا تنال بالدعوة، وإنما تكون بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. وأن الولاية تدور على معنيين، المحبة والنصرة. ونشرع اليوم في آخر هذه الأصول، وهو الأصل السادس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ستة الأصول: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وأمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة بوجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، ملخص هذا الأصل هو أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا، لكن لمن كان أهلا لذلك، وأن القول بأن باب الاجتهاد قد أغلق خطأ كبير وبين. ويلزم من هذا القول فتح باب التقليد الأعمى، أو فتح باب التقليد دون تقييد، واتباع الآثار والأهواء، واتباع الآراء والأهواء. ولا شك أن هذه شبهة شيطانية كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله. قوله رد الشبهة، الشبهة هي عارض يعرض للقلب، يمنعه من تصور الأمور على حقيقتها، فيحصل بذلك عنده الالتباس والاشتباه، فلا يمكن أن يميز بين الحق والباطل بسبب هذا العارض. وتطلق هنا ويراد بها جعل الباطل في صورة الحق، وهذه هي حجة كل مبطل من شياطين الإنس والجن. وقوله التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، أي هي التي زينها لهم الشيطان وحسنها وأمرهم بها، وسبب ذلك أو حسنها وزينها لهم لماذا؟ لأجل ترك السنة أو ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة. ومقصوده التقليد الأعمى، وسماه هنا اتباعا تنزلا، أي سماه الشيخ هنا رحمه الله اتباعا، وإلا فهو تقليد أعمى واتباع للآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. فهو إنما سماه اتباعا تنزلا، وهو في الحقيقة تقليد وليس باتباع. وقوله التي لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا، لم يذكر المصنف هنا، لم يذكر الشيخ هنا رحمه الله هذه الأوصاف وأعرض عنها لأنه لا فائدة منها. وهذه الشبهة التي أملاها عليهم الشيطان والتي أشار إليها الشيخ هنا هي أن باب الاجتهاد قد أغلق، ولا يمكن لأحد أن يلج هذا الباب، وأن نصوص الكتاب أو نصوص الوحي من الكتاب والسنة لا يمكن أن يفهمها إلا المجتهد المطلق، وهذا غير موجود، لأن الصفات التي جعلوها في هذا المجتهد المطلق لا يمكن أن تنطبق على أحد، حتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومراده رحمه الله ومراده هنا بالمجتهد المطلق هو من بلغ درجة الاجتهاد في جميع فروع الشريعة وأبواب العلم. بخلاف المجتهد النسبي، هو من اجتهد في بعض أبواب العلم أو في باب منه. وقال بعضهم أنه يدخل في المجتهد المطلق المجتهد الذي عرف وألم بجميع ما في المذاهب، والمجتهد النسبي هو الذي يعرف ما في مذهبه خاصة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والاجتهاد له شروط، كذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والاجتهاد له شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. الشيخ هنا يذكر شروط الاجتهاد بخلاف الذي صوره هؤلاء القوم،

سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة انتهى. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني أنهم جعلوا للمجتهد المطلق أوصافا لعلها لا توجد كلها تامة حتى في أكابر الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهم أي هؤلاء القوم اشترطوا أن يكون المجتهد محيطا بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنه منها شيء، وهذا لا يمكن، هذا لا يوجد حتى في الصحابة رضي الله عنهم بل في كبار الصحابة رضي الله عنهم. فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد يستشيران الصحابة رضي الله عنهم ويسألونهم في بعض المسائل ويرجعون فيها إليهم، كما حصل في مسألة ميراث الجدة ونحو ذلك. وهذه الأوصاف التي لم يذكرها الشيخ هنا هي موجودة في كتب أصول الفقه في المطولات، أو في كتب أصول الفقه موجودة ومطولة، قال بعض الشراح لهذه الأصول الستة: فهذه الشروط المطولة التي لا تنطبق على أحد من الناس فضلا عن العلماء في متأخر الزمان كانت حائلا لكثير من أهل العلم عن الاستفادة من الكتاب والسنة، ومنعتهم عن الاجتهاد وقصرتهم على التقليد، قال: وهذا غلط كبير تسبب في إغلاق باب الاجتهاد في بعض العصور، وأصبح المجتهد كما قال المؤلف رحمه الله إما زنديقا أو مجنون، إما زنديقا أو مجنونا، يعني إما منافقا أو مجنون، فامتنع الناس عن الاجتهاد يعني خشية أن يوصفوا بهذين الوصفين، واقتصروا على التقليد. ولا شك أن الاجتهاد بابه مفتوح، لكن لأهله المتمكنين من الاجتهاد وليس لكل أحد، أي أنه لا بد أن يكون عند هذا الإنسان حد كاف من أوصاف المجتهد من العلم باللغة والمعرفة بالكتاب والسنة والمعرفة بقواعد الشريعة التي تمكنه من التوصل إلى الحكم. وأما هذه الشروط التي أملاها هؤلاء القوم، هذه الشروط المطولة والتي ذكرها هؤلاء الذين أرادوا الصد عن الكتاب والسنة، فهي نظرية فقط لا تنطبق في الواقع على أحد، ولو طبقها هؤلاء على أنفسهم أو لو طبقناها على هؤلاء الذين اشترطوها لم نجدها فيه، انتهى بتصرف. وقال شيخنا النجمي رحمه الله، وأنا سأنقل لكم كلامه كاملا لأن فيه رد على هؤلاء، وأعتذر إن أطلت قليلا، قال شيخنا رحمه الله في هذه المسألة: إن هذه الشبهة شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها كليا، وإن هذا لصد عن سبيل الله وتكذيب لكتاب الله، حيث يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالله تعالى يقول إخبارا عن نفسه بأنه يسر القرآن للذكر، وأكد ذلك الخبر باللام الموطئة للقسم، يعني أن في هذه الآية من أدوات التأكيد اللام وقد والقسم، ففيها ثلاث مؤكدات. قال: وهؤلاء يقولون إن فهم القرآن والسنة مستحيل وغير ممكن إلا للمجتهد المطلق الذي يشترطون فيه أولا أن يكون قد حفظ على الأقل 100,000 حديث عن ظهر قلب، ثانيا حفظ القرآن وما قيل فيه من التفاسير، ثالثا حفظ الأقوال الفقهية بأدلتها إلى غير ذلك. وما هذه إلا مناقضة، وما هذه إلا مناقضة لما أخبر الله به عما جعله في كتابه من اليسر للقارئين والمتفقهين والمتعلمين. ثم قال: وقال جل من قائل: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأخبر الله تعالى أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتشريعاته التي هي ترجمة للقرآن. فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستحيل؟ حاشا وكلا. فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستحيل أو أمر بمستحيل؟ حاشا وكلا، وإنما أمره ممكن. وقد قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فكيف يكون بيانا وهو مستحيل الفهم؟ ما هذه إلا فرية شيطانية أراد بها الشيطان صرف العقول عن التفكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. فقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي نوعناه وبيناه، فمنه الأحكام ومنه الأوامر ومنه النواهي، ومنه القصص لأمور قد مضت، ومنه الإخبار بالمغيبات التي ستأتي، ومنه المواعظ ووصف الجنة والنار وأوصاف المؤمنين والكافرين والمنافقين وما أعده الله لهؤلاء وهؤلاء. كل ذلك قد ورد في القرآن بالإضافة إلى ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعما له من الكمالات التي لا تبلغ العقول وصفها جل شأنه وتعالت صفاته وتقدست أسماؤه. فهل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط غير متخذيه شرعا ولا آخذين منه الهداية والأحكام؟ وقوله هنا: فهل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط، الشيخ هنا لا يقصد أن هذا حلالا بل هو حرام، لكن الشيخ ذكره في معرض الرد على هؤلاء. ثم قال: إن هذا لهو الضلال البعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. وفي رواية: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية الحديث. فهل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن والسنة وتبليغهما يعد عبثا؟ إذا قلنا إنه لا يمكن للإنسان المتعلم أو العالم أن يفهم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمر الله عباده بالمستحيل حين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لقد بلغ الشيطان أمنيته بهذه الشبهة حين صرف بها الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يصب الشيطان من أهل العلم بمثل هذه الشبهة حين صرفهم عن شرع الله تعلما وتعليما واجتهادا واستنباطا، بل وجعل ذلك أي البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الاستنباط منهما، جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندقة. بل قال لأولئك القوم الذين قالوا هذه المقالة إنه لا بد لكل واحد منهم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة لا يخرج عن أقواله وآرائه واجتهاداته، ولا يجوز له إذا قلد ذلك الإمام أن يحيد عن رأيه ولو قدر أنمله، بل إنه يجب عليه ألا يقلد أحدا غيره، وإذا وجد الدليل خلاف قول إمامه فليؤول الدليل حتى يناسب أو يتناسب مع قول إمامه، لأنه زعم لإمامه الحصانة عن الخطأ وأنه لا يتصور منه وقوع الخطأ، بل كادوا أن يصرحوا بعصمة أئمتهم، وكل منهم يعتقد في إمامه العصمة وأن قوله هو الحق وإن خالف الدليل، وإذا رأيته يخالف الدليل فاتهم عقلك، هكذا يقولون يعني، وإذا رأيته يخالف الدليل فاتهم عقلك واتهم رأيك، واجعل قول الإمام في حصانة عن الخطأ والبطلان. يا لها من كارثة، هكذا يقول الشيخ، يا لها من كارثة أدت بأصحاب هذه المذاهب أن يختلفوا اختلافا أدى إلى الفرقة والتباغض والتعادي والتناحر، بل كل أهل مذهب يضللون الآخرين في أقوالهم أو بعض أقوالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا على الاجتهادات التي تكون من الناس المؤهلين في اللغة والقواعد حين قال لا يصلين أحدا العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد قوم وصلوا قبل وصولهم وقالوا إنما أراد الحث والتعجيل بالسير، فإذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر قبل أن نصل إلى بني قريظة فنحن نصلي الصلاة لوقتها، ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أنه إنما أراد الإسراع في الذهاب. والتزم قوم باللفظ فأخروا صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف أحدا منهم ولا قال لأحد منهم أنت أخطأت. يا سبحان الله، لماذا خلق الله لنا العقول؟ أليس خلقها لنا لنفكر بها ونتفكر في آيات القرآن، في آياته القرآنية، ونتفكر في آياته الكونية؟ هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من أجله. بل ذم الله الناس الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخيرا، فإن القرآن مليء بالرد على هذه الشبهة، والسنة مليئة بالرد عليها، ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم الذين يظن بأنهم سيردون على هذه الشبهة ويبطلونها بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قرروها وانبروا لمحاربة من ردها واتهامه بالزندقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام شيخنا. وقول الشيخ هنا رحمه الله فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني موصوفا بهذه الصفات التي اشترطوها للمجتهد المطلق، فليعرض عنها، أي عن الكتاب والسنة، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. أقول هذا خلاف ما أمر الله به، كما سمعتم في النصوص التي أوردها شيخنا رحمه الله، ومنها قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كل هذه الآيات وغيرها فيها أمر بتدبر القرآن وبالتفكر في القرآن والتأمل الذي يثمر الاستنباط واستخراج الأحكام. وقوله: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمهما. هذا لا شك أنه غلط وباطل، فإن الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل قد يسر هذا القرآن، يسر قراءته وفهمه. ليس المقصود أنه يسر قراءته فقط، بل يسر قراءته وفهمه، لكن الناس يتفاوتون في ذلك، في فهومهم وإدراكهم لما في القرآن من آيات وأحكام. وهؤلاء القوم الذين أرادوا الصد عن الكتاب والسنة قالوا: إن ذلك عسير لا يمكن فهمه، إن ذلك عسير ولا يمكن فهم هذا القرآن والسنة. وقد سمعتم ما نقله أو ما نقلته لكم عن شيخنا رحمه الله تعالى والرد عليه. وقوله: فسبحان الله وبحمده، يعني ينزه الله عز وجل ويحمده، ينزهه عن قول هؤلاء المبطلين، ويحمد الله تعالى على فضله ومنته على عباده أن جعل القرآن ميسرا تلاوة وحفظا وفهما. ثم قال: كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا، أي أن الله تعالى قد كتب ذلك وشاءه شرعا وقدر، وأراده خلقا وأمرا وأحبه. وقوله رحمه الله: كم بين الله سبحانه كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا، في رد هذه الشبهة الملعونة، أي كم بين من الآيات والأحاديث الصحيحة، وما جعل للناس من عقول وفهوم لإدراك ذلك. قال في رد هذه الشبهة: من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، أي أنها أصبحت من الضروريات. ومن ذلك ما سبق ذكره من إخبار الله عز وجل من تيسير القرآن. ثم قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استدل بهذه الآية، استدل على سوء حال هؤلاء بأنهم حرموا فهم القرآن والسنة، فاستدل بهذه الآية، واستدل أيضا بقوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى آخر الآيات. وقوله هنا: شرعا وقدرا خلقا وأمرا، مر معنا قريبا، كأنه يريد والله أعلم أن الله كتب ذلك وشاءه شرعا وقدرا، وأراده خلقا وأمرا، أو أراده خلقا خلقه وأمر به وأحبه، فجعل للعبد عقلا يميز به ويدرك به هذه النصوص، أي أعطى من الناس من يفهم هذه النصوص ويدرك معانيها. ولهذا نقل لنا السلف الصالح رحمهم الله هذا العلم. ومن أين جاءوا به؟ هل من عقولهم أم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله لقد حق القول، في قوله تعالى لقد حق القول، المراد بالقول هنا هو ما سبق في علمه تعالى وكتابه من أن هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن، وقوله على أكثرهم أي على أكثر الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون المعنى على أكثر الناس، على أكثر الناس فهما، لا يؤمنون أي لا يصدقون ولا ينقادون ولا تطمئن قلوبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بين ربنا عز وجل سبب ذلك والموانع من هداية هؤلاء إلى الحق، فقال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والغل ما يوضع في العنق وهو بمنزلة القيد للرجل، كأنها جعلت في أعناقهم أغلال فلا يفهمون نصوص الكتاب والسنة. بل إن هذه الأغلال عظيمة، قد وصلت إلى أذقانهم فهم مقمحون، أي رافعي رؤوسهم من شدة هذه الأغلال التي في أعناقهم. وقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي هذا أيضا من أسباب عدم فهمهم للقرآن والسنة، جعل بينهم وبين ذلك حاجزا يحجزهم، فهم لا يبصرون. لا بالبصر ولا بالبصيرة. والقسم الثاني الذين قبلوا الحق، هؤلاء لم يقبلوا الحق بل ردوه، والقسم الثاني هم الذين قبلوا الحق وقبلوا النذارة، ذكرهم الله بقوله إنما تنذر، أي إنما تنفع فيهم النذارة ويتعظون بما سمعوا، إنما ينتفع بذلك من اتبع الذكر، أي من كان قصده اتباع الحق وما ذكر به، وكذلك وخشي الرحمن بالغيب. فمن اتصف بهذين الأمرين وهما القصد الحسن في طلب الحق وخشية الله تعالى فهو الموفق للهداية، وهو الموفق لفهم الكتاب والسنة. وهو الذي بشره ربه بمغفرة ذنوبه وبشره بالأجر الكريم لأعماله الصالحة ونيته الحسنة. وهذا هو آخر شرح هذه الأصول الستة، نفعني الله وإياكم جميعا بها وبما ذكرناه من شرح فيها، ونستغفر الله عز وجل من الزلل والخطأ، ونسأله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يوفقنا للثبات على السنة حتى نلقاه، ونسأله تعالى أن يجزي مؤلف هذه الأصول الستة خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا وأقاربنا ومن له حق علينا ومن ظلمناهم أو ظلمونا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأجيزكم بها بهذه الأصول الستة وبشرحها، وكذلك بشرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهو التعليق على الأصول الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، كبرنا وتشرفنا. صلى الله جل وعلا يجعل هذا في ميزان حسناتك، وفقكم. آمين آمين. الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير وبارك فيكم. آمين آمين.